رجعين يا وطن لا عطرك الفواح، رجعين يا وطن للأرض والأفراح. والسحر نور على جبين، لبير المي والبساتين والسحر نور على جبين. عودتنا حق ليوم الدين، عودتنا حق ليوم الدين. لترابك يا وطن رجعين، رجعين يا وطن. يلا شدوا الحيل، رجعين يا وطن مهما طال الليل، رجعين يا وطن يلا شدوا الحيل. رجعين والقلب مشتاق حننسى لوعة الفراق، رجعين والقلب مشتاق حننسى لوعة الفراق. حنيني للوطن حراك، حنيني للوطن حراك. صبح النصر ضل وفاق، رجعين يا وطن. رجعين يا وطن لا عطرك الفواح، رجعين يا وطن للأرض والأفراح. رجعين يا وطن لا عطرك الفواح، رجعين يا وطن للأرض والأفراح.